الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنها صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه البضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قسم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الناس بالنظر إلى علمهم وعلاقتهم بعلم الحديث إلى قسمين. قد قسم رحمه الله تعالى الناس بالنظر إلى علمهم وعلاقتهم بعلم الحديث إلى قسمين، فقسم هم من أهل الصناعة أي من أهل الحديث، يميزون بين صحيحه وضعيفه، وقسم ليس عندهم تمييز، وقسم منهم ليس عنده تمييز فلا يميز بين الصحيح والضعيف. وقد يستدل كما قال رحمه الله تعالى بالحديث الضعيف، أي هذا القسم، قد يستدلون بالحديث الضعيف أو حتى بالحديث الموضوع ظنا منهم أنه حجة وظنا منهم أنه صحيح، هذا في حق من كان جاهلا في من هذا القسم بالحديث، ومنهم من يتعمد الاستدلال بما لا يصح، ومنهم من يتعمد الاستدلال بما لا يصح، وهؤلاء لهم دوافع وأسباب. فالتعصب المذهبي له دور، أو هو من أسباب رواية الحديث الضعيف، بل هو كذلك من أسباب رواية الحديث الموضوع، وكذلك من أسباب رواية الحديث الضعيف والحديث الموضوع الاعتقاد. فهؤلاء كما سيذكر لنا رحمه الله تعالى، هؤلاء يعتقدون ثم يستدلون، هذا القسم يعتقدون ثم يستدلون، أي تجد أنهم يأتون بالأحاديث التي توافق مذاهبهم الباطلة، فلهذا قال رحمه الله تعالى: والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوهم، طرف من أهل الكلام ونحوهم أن يغلب عليهم الكلام، ولهذا سموا بهذا الاسم، أي سموا بأهل الكلام لأنه يغلب عليهم الجدل، لأنهم يغلب عليهم الجدل، فلهذا سموا كذلك بأهل الكلام، ولأنهم ليست لهم عناية بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالآثار الصحيحة، وعندهم العقل مقدم، ولهذا سموا بأهل الكلام. قال رحمه الله تعالى: ممن هو بعيد من معرفة الحديث وأهله، أي ليس من أهل الحديث، وهو كذلك، أي هذا القسم بعيد عن أهل الحديث، أي كذلك هذا القسم هم بعيدون على أهل، بعيدون عن أهل الحديث. قال: لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونه معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. هذا القسم قد يتكلم حتى لجهله، قد يتكلم في الأحاديث الصحيحة، هذا القسم قد يتكلم في الأحاديث الصحيحة مع أن صحتها مشهورة بين العلماء، مع أن صحتها مشهورة بين العلماء، فلجهلهم بعلم الحديث وكذلك بأهله قد يقدحون في الأحاديث الصحيحة. قال: كلما قال مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. قال: وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، الظاهر أنه من أهل الحديث وأنه له عناية بعلم الحديث. قال: كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم به أو ما جزم أهل العلم بصحته. قال: حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، أي أن هذا الحديث الذي يظهر له أنه صحيح ظاهره قد يعارض الأحاديث الأخرى المقطوع بصحتها والتي صحتها متواترة مشهورة، فعندما يظهر له التعارض يأتي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا إلى التأويلات الباردة. لماذا وصفها بهذا الوصف؟ بالتأويلات الباردة. ماذا وصفها بهذا الوصف؟ أي وصفها بالتأويلات الباردة. ربما كان يعني أنه الأساس له وغير ذلك. وأيضا لماذا وصفها بهذا الوصف؟ أي بالتأويلات الباردة. لا، لماذا وصفها بالبرود؟ يعني ما الحكمة في وصفها بالبرود؟ هي ما في شك أنها باطلة، لأنها تأويلات أساسها الهوى، والتأويل إذا كان مع دليل صحيح فهو تأويل صحيح. وقد مر معنا تقسيم التأويل قسمين: تأويل صحيح وتأويل فاسد. فالتأويل الفاسد الذي ليس له مرجح، أي ليس مع دليل صحيح يستند عليه، أما التأويل الصحيح فله دليل يستند عليه. هو كأنه يقول بالباردة أن فيها تكلف، وصفها بالباردة أي أن هذه التأويلات فيها تكلف. لماذا فيها تكلف؟ لأنه هو يريد أولا أثبت حديثا قد لا يكون صحيحا، ثم جعل بعد ذلك يحاول أن يرد ما قد يعارض الحديث الذي استدل به، وهذا كله فيه تكلف، أي أنه لو ترك الحديث ولم يستدل به، ولو رجع لأهل الحديث وعرف صحة الحديث من ضعفه لما احتاج إلى ذلك. قال: أو يجعله دليلا له في مسائل العلم. قال: مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط، لأنهم أهل صنعة، أهل اختصاص. قال: وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. مرت معنا قواعد تتعلق بتصحيح الحديث وتضعيفه، ومن ذلك كما مر معنا أن الحديث قد يقدح في سنده، وقد كذلك يرد ويقدح في متنه، فصحة السند لا يستلزم منها صحة المتن، وصحة المتن لا يستلزم منها صحة السند، فقد يكون المتن صحيحا لكن الإسناد ضعيفا، فيستدل لأن الحديث هذا مثلا اشتهر من رواية راو معين كحديث إنما الأعمال بالنيات، فقد يروى عن غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيقال أن هذا الإسناد الذي روي من غير طريق عمر رضي الله عنه إسناد ضعيف، لكن الحديث صحيح، أي المتن صحيح. وقد يكون كما ذكرنا العكس، فالشاهد من هذه القاعدة أن صحة الإسناد لا يستلزم منها صحة المتن، وصحة المتن كذلك لا يستلزم منها صحة الإسناد. بالنسبة للمتن، قد يؤتى بمتن ويركب عليه إسناد كنافع عن مالك، أو نافع عفوا مالك عن نافع عن ابن عمر، فالإسناد صحيح ظاهره الصحة، لكنه إسناد موضوع مركب مثلا، الذي قد يوضع على متن ليس بصحيح. فالشاهد من ذلك أن صحة الإسناد لا يستلزم منها صحة المتن، والعكس كذلك، أن صحة المتن لا يستلزم منها صحة الإسناد. ولهذا تجد العلماء في حكمهم على الحديث يقولون إسناده ضعيف، ومتى يجزم بقولهم حديث ضعيف؟ إذا حكموا على السند والمتن، فالغالب أن الحكم على الإسناد، يقول إسناده ضعيف. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون. الوضاع هو الذي يخترع حديثا وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا الحديث الموضوع الوضع في اللغة من الاختراع، أو من معانيه الاختراع والتلفيق. أما الحديث الموضوع اصطلاحا هو الحديث المختلق المصنوع المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتسميته بحديث لا يعني بذلك أنه صحيح، وإنما هذه التسمية هي تسمية اصطلاحية في مقابل ما يظن. فهذا هو الحديث الموضوع، هذا هو الحديث الموضوع. فلهذا قال ما يرويه الوضاعون، وذكرنا أسباب الوضع كالتعصب المذهبي، وكذلك كالاعتقاد كذلك الفاسد، وكذلك كالجهل بعلم الحديث، وكذلك كما ذكر العلماء كالاسترزاق. ولهذا يكثر الاستدلال بالحديث الضعيف عند القصاصين. القصاصون يكثرون من الاستدلال، أو الغالب أن القصاصين يكثرون من الاستدلال بالحديث الموضوع والحديث الذي لا يصح. لماذا؟ لأنهم دخلوا هذا الميدان بلا عتاد ولا زاد، أي أنهم ليسوا من أهل الوعظ، وليسوا من أهل الاختصاص، وليسوا من أهل التمييز، فيستدلون ببعض الأحاديث التي لا أصل ولا أساس لها. وكذلك هذا يكثر في من في كثير من أهل الفقه، في كثير من أهل الفقه، أي من يغلب عليه الجانب الفقهي ولم يعلم أن له عناية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد هؤلاء يبنون بعض المسائل الفقهية على أحاديث لا تصح، فيأتي المحدث ويبطل هذا الاستدلال، أي بهذه المسألة. لماذا؟ لأن الأصل لا يصح، أي المستند عليه لا يصح. فلهذا قال رحمه الله تعالى من أهل البدع والغلو في الفضائل. الغلو في الفضائل أي مثل ما ذكرنا كالقصاصين الذين يغلب عليهم القصص، والغالب أن القصص هذه في باب الفضائل. وهذا لا يعني الذم، وهذا لا يعني منه أن تذم القصص مطلقا، وإنما الذم في الإكثار منها، وإنما الذم في الإكثار منها. قال والغلو في الفضائل، قال مثل حديث عاشوراء وأمثاله، أي الحديث الأحاديث التي جاءت في فضائل عاشوراء كحديث التوسعة وغير ذلك، فهذه أحاديث لا تصح، وإنما يصح ما جاء في فضل صيامها عنه صلى الله عليه وسلم. قال مما فيه أنه من صلى ركعتين، ومما روي في فضائل عاشوراء ولم يصح ما يروى أنه من صلى، كما قال رحمه الله تعالى من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما بكذا وكذا، من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما بكذا وكذا كتب له ثواب 70 نبيا. من صلى ركعتين في يوم عاشوراء يقرأ فيهما بكذا وكذا كتب له أجر 70 نبيا، أو كتب له ثواب 70 نبيا. ومن أراد الاستفادة والاستزادة في هذا الباب يرجع، أو يرجع إلى ما ألف فيه، أي من اعتنى بجمع الأحاديث الموضوعة التي لا تصح، كالإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه الموضوعات، وإن كان عنده تساهل في هذا الباب، وإن كان كذلك قد يخطئ ويدخل بعض الأحاديث الصحيحة في كتابه الموضوعات، وكذلك يستفاد من تلخيص الذهبي على كتابه الموضوعات. فالذهبي رحمه الله تعالى تعقب ابن الجوزي في كتاب سماه تلخيص الموضوعات، وكذلك يستفاد من كتاب السيوطي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، وكذلك كتاب الشوكاني رحمه الله تعالى الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة أو كما سماه، وكذلك سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وغيرها من الكتب التي لها عناية بهذا الباب. فينبغي قبل أن يستدل بالحديث ينبغي البحث عن صحته والنظر في ذلك، لأن المتكلم والمستدل قد ينسب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله، أي لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنه قاله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية يرى أنه كذب كما في حديث المغيرة بن شعبة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فينبغي التمحيص قبل الاستدلال، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتواتر قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذه الأحاديث جاءت في ذكر وعيد من يكذب وينسب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم قاله. ومن ذلك من مظان الحديث الضعيفة والموضوعة كتب التفسير كما ذكر شيخ الإسلام، ولهذا قال رحمه الله تعالى: وفي التفسير من هذه الموضوعات. نعم، قال رحمه الله: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أقصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صار تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهل بالبسملة، وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد إنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. نعم، ثم قال رحمه الله تعالى مبينا كذلك تأثر كتب التفسير برواية الأحاديث الموضوعة والضعيفة التي لا تصح، قال رحمه الله تعالى: وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة. الآن ذكر لنا رحمه الله تعالى فوائد وقواعد هامة: أن الموضوعات تكثر في الفضائل، في الكتب التي يغلب عليها أنها في باب الفضائل، في باب الترغيب والترهيب، وكذلك في باب الأخبار، وكذلك الموضوعات تكثر كما ذكر رحمه الله تعالى في كتب التفسير، خاصة في تفاسير من عرف عنه أنه ليست له عناية بالتمييز بين الصحيح والضعيف، وكذلك كتب التواريخ والسير، وكذلك كتب التواريخ والسير. يقول رحمه الله تعالى: مثل حديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري، أي في كتبهم في تفاسيرهم. قال الزمخشري، سيأتي الكلام عليه وعلى كشافه، سيأتي بعد هذا الفصل كلام على الزمخشري وعلى كتابه التفسير على كشافه. قال: والثعلبي، وأما بالنسبة للثعلبي وهو أبو علي أحمد ابن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم، أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، توفي سنة 27 و400 للهجرة، وفاته كانت في سنة 27 و400 للهجرة. والثعلبي كما وصفه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابه تفسيره كما ذكر رحمه الله تعالى يحتوي على كثير من الموضوعات والإسرائيليات. تفسير الثعلبي يحتوي على كثير من الموضوعات والإسرائيليات، فهو كما قال رحمه الله تعالى وإن كان عرف أنه كان فيه خير ودين إلا أنه كان كما قال رحمه الله تعالى حاطب ليل. وهذا من الاصطلاحات أو من العبارات التي تعتبر من الطعن في الرواة. ومعنى قوله رحمه الله تعالى ومعنى قول السلف رحمهم الله تعالى فلان حاطب ليل أي أنه لا يميز بين الصحيح والضعيف، لا يميز بين الصحيح والضعيف. ووجه التسمية هذه عند أهل الحديث قالوا كالرجل الذي خرج ليحتطب في الليل فأراد أن يأخذ خشبا فأخذ حية، فبدل أن يأخذ خشبا أخذ حية فلدغته. فهذا لم يخرج للاحتطاب إلا في الليل، والليل ليس مضان الاحتطاب لكثرة الهوام والسباع. فكذلك هذا الرجل الذي لا يميز بين الصحيح والضعيف، فهذا لم يميز بين الخشبة والحية، فكذلك هذا لم يميز بين الصحيح والضعيف. فلهذا يقال عن الراوي في هذا الباب فلان حاطب ليل. وهذه كما ذكرنا من عبارات السلف، من عبارات السلف التي أطلقوها على من لم يميز بين صحيح الحديث وضعيفه، وكذلك على من كثر كذلك منه الاستدلال بالأحاديث الضعيفة دون الأحاديث الصحيحة. من كثر الاستدلال أو من كثر منه الاستدلال بالأحاديث الضعيفة دون الصحيحة يقال فلان حاطب ليل. وهو كما قال رحمه الله تعالى كان فيه صلاح، لكن مع هذا كتابه مليء بالموضوعات وكذلك مليء بالإسرائيليات. كذلك بالنسبة لكتاب الواحد، وكتاب الواحد الذي أشار إليه هنا ليس أسباب النزول، أي ليس كتاب أسباب النزول، وإن كان كذلك كتابه أسباب النزول فيه غث وسمين وفيه صحيح. الواحدي النيسابوري أبو الحسين علي بن أحمد النيسابوري الذي توفي سنة 68 و400، علي بن أحمد النيسابوري الذي توفي سنة 68 و400، له أو عرف عنه واشتهر عنه أنه مفسر، وأنه يعد من المفسرين، فكلامه في التفسير واعتناؤه بالتفسير مشهور. له كتب في التفسير، من كتبه في التفسير ومنها ما أشار إليه شيخ الإسلام له كتاب عنوانه البسيط، للواحد كتاب عنوانه البسيط وهو أكبر تفاسيره، للواحد كتاب عنوانه البسيط وهو أكبر تفاسيره. والبسيط كما ذكرنا في اللغة بمعنى الطويل، البسيط بمعنى الطويل وليس القليل، لهذا تسمى الأرض أو يطلق على الأرض أنها بسيطة، أي أنها كبيرة متسعة واسعة. وكذلك له كتاب يسمى الوسيط في التفسير، له كتاب يسمى الوسيط في التفسير، وكتابه الوسيط هذا مطبوع في 3 مجلدات، وكتابه البسيط غير مطبوع، وله كتاب كذلك يسمى الوجيز في التفسير وهو مختصر. كتابه الوسيط هو مختصر بالنسبة لكتابه البسيط، وكذلك كتابه الوجيز في التفسير وهو مطبوع وهو كذلك مختصر. والواحد كان يغلب عليه شيء من الكلام، كان يغلب عليه شيء من الكلام، وكذلك كان يغلب عليه أنه يخوض في القرآن بمجرد اللغة، يخوض في القرآن بمجرد اللغة العربية، أي دون الأدلة النقلية، دون الأدلة النقلية. والواحد كما قال رحمه الله تعالى ينقل الصحيح والضعيف دون تمييز، أي لا يميز، الغالب أنه لا يميز. وثم قال رحمه الله تعالى وقال أما بالنسبة للواحد قال والزمخشر سيات الكلام عليه، قال في فضل سورة سور القرآن سورة سورة، أي من قرأ سورة كذا فله كذا، من قرأ سورة كذا فله كذا. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث الذي يروى ويذكر في بعض كتب التفسير أي من قرأ سورة كذا فله كذا، هذا حديث لا يصح. نعم ثبتت بعض الفضائل لبعض السور، لكن لم يثبت لكل السور فضائل خاصة، فضائل خاصة يقال بها. نعم فثبتت بعض الفضائل لبعض السور وتعتبر من الفضائل الخاصة، أما باقي السور فهي داخلة في عموم ما جاء في فضل قراءة القرآن دون التخصيص، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل، لأن التخصيص يحتاج إلى دليل. قال رحمه الله تعالى فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، أي من قرأ سورة كذا له كذا، من قرأ سورة كذا له كذا، كل القرآن هذا موضوع باتفاق أهل العلم. قال والثعلبي له كتاب كما ذكرنا اسمه كتابه كتاب تفسيره اسمه الكشف والبيان في تفسير القرآن. الثعلبي كتابه اسمه الكشف والبيان في تفسير القرآن، وكتابه الثعلبي غير الثعالبي، غير الثعالبي. هناك كتاب عنوانه الجواهر الحسان في تفسير القرآن، الجواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي، للثعالبي عبد الرحمن بن محمد الثعالبي. وهو كذلك أي الثعالبي الذي توفي سنة 75 و800 هو غير أبي منصور الثعالبي اللغوي المشهور النحوي، أبو منصور الثعالبي. فأبو منصور الثعالبي اسمه عبد الملك بن محمد الثعالبي أبو منصور النحوي، ووفاة أبي منصور الثعالبي النحوي كانت سنة 29 و400. فالثعالبي هذا أو الثعلبي غير الثعالبي، فلا بد من التمييز. فالثعلبي الذي أشار إليه شيخ الإسلام هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري، وفاته كانت سنة 27 و400 الهجرة. له كتاب عنوانه الكشف والبيان في تفسير القرآن. قال هو في نفسه كان فيه خير ودين. قال وكان حاطب ليل، أي لا يفرق ولا يميز، ينقل الغث والسمين، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. قال والواحدي أي أبو حسن علي بن أحمد النيسابوري الواحدي، قال صاحبه كان أبصر منه بالعربية، أي كان له عناية باللغة. قال لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، لأنه كان من أهل الكلام كما ذكرنا، لأنه كان من أهل الكلام. قال والبغوي الإمام البغوي، الإمام البغوي رحمه الله تعالى الملقب بمحيي السنة، الإمام البغوي رحمه الله تعالى كان يلقب بمحيي السنة، وهو أبو محمد حسين ابن مسعود البغوي، أبو محمد حسين ابن مسعود البغوي، وهو أي البغوي من علماء أهل السنة والجماعة، وكان يلقب بمحيي السنة، ومن كتبه المشهورة شرح السنة، ومن كتبه المشهورة شرح السنة للبغوي، وكذلك مصابيح السنة، وكذلك مصابيح السنة. وصفه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في سير أعلام النبلاء بقوله شيخ الإسلام. وصفه الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء بقوله شيخ الإسلام. والبغوي نسبة إلى بلدة بخراسان، البغوي نسبة لبلدة بخراسان. توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه في السنة العاشرة بعد الخمسمائة، توفي رحمه الله تعالى ورضي عنه في السنة العاشرة بعد الخمسمائة. قال: تفسيره مختصر من الثعلبي. البغوي نعم انتفع في تفسيره من الثعلبي كما أشار هو في مقدمته، لكنه حاول قدر الإمكان أن يصفيه وينزع من تفسيره، أي يصفي كتابه وينزع من تفسيره الأحاديث الموضوعة والتي لا تصح، والتي لا تصح. اختصارا من مميزات تفسير البغوي ومن الكتب التي ينصح بها من التفاسير السلفية التي ينصح بها، من مميزات تفسير البغوي أنه يعتبر من أنه أي هذا التفسير يعتبر من التفاسير المصنفة من التفسير بالمأثور، من التفاسير المصنفة من التفسير بالمأثور، حيث يعتني رحمه الله تعالى بتفسير القرآن بالقرآن، وكذلك تفسير القرآن بالسنة. وكذلك أنه رحمه الله تعالى يتعرض للقراءات، أي لعلم القراءات، وكذلك يتعرض فيه لعلم اللغة العربية، لكنه رحمه الله تعالى لا يتوسع، لكنه رحمه الله تعالى لا يتوسع. وكذلك من مميزاته أنه يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، يتعرض لذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في بعض آيات الصفات. وكذلك أنه من مميزاته أنه يعتني بذكر الآراء أحيانا الفقهية، أنه يعتني بذكر الآراء الفقهية. وكذلك من مميزاته أنه يذكر بعض الإسرائيليات ولا يكثر. وكذلك من مميزاته وانتقد عليه ذلك أنه يكثر من الرواية، أو نعم يكثر وإن كان قليلا من الرواية عن الكلبي، محمد بن سائب الكلبي المتكلم فيه الذي قيل أنه كذاب. وإن كان البغوي رحمه الله تعالى هو من أهل الحديث، لكن يقال أن ما نقله وكان ينقله عن الكلب، ما نقله وكان ينقله عن الكلب لم يكن ينقله رحمه الله تعالى على سبيل الجزم، ينقل عنه لكن في الغالب أنه لا ينقل عنه على سبيل الجزم، على سبيل الجزم. وكذلك من مميزاته أنه في الغالب يفسر آية بآية وكلمة بكلمة، آية بآية وكلمة بكلمة، ولهذا ينصح به، ولهذا ينصح به. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى المجلد 13، سئل رحمه الله تعالى، وهذه مسألة مهمة، سئل رحمه الله تعالى وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة؟ في مجلد في الصفحة 85 بعد 300. يقول السائل لشيخ الإسلام: وأي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة، الزمخشري أم القرطبي أم البغوي؟ الزمخشري أم القرطبي أم البغوي أو غير هؤلاء؟ فأجاب رحمه الله تعالى قال: وأما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، أي من ناحية العقيدة، لا يعني بذلك أن كل ما فيه صحيح كما سيأتي. قال: فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة وليس فيه بدعة. قال: ولا ينقل عن المتهمين كمقاتل بن بكير والكلبي. قال: والتفاسير الغير المأثورة بالأسانيد كثيرة، كتفسير عبد الرزاق وعبد بن حميد ووكيع بن أبي قتيبة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال: وأما التفاسير الثلاثة قال المسؤول عنها: فأسلمها من البدعة والأحاديث الضعيفة. قال البغوي، قال البغوي: لكنه مختصر من تفسير الثعلبي وحذف منه الأحاديث الموضوعة والبدع التي فيه وحذف أشياء غير ذلك. ثم تكلم رحمه الله تعالى على الواحدي، وكذلك تكلم على الزمخشري، ثم تطرق كذلك إلى تفسير، في آخر الكلام تطرق إلى تفسير ابن عطية. قال: وتفسير ابن عطية خير من التفسير الزمخشري وأصح نقلا وبحثا. قال: وأبعد عن البدع وإن اشتمل على بعضها. قال: بل هو خير منه بكثير، بل لعله أرجح هذه التفاسير، لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها. وسيأتي الكلام على تفسير ابن عطية عند كلامي على تفسير الزمخشري. قال رحمه الله تعالى: والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء، الحديث الموضوعة في الغالب، وإلا في أحاديث لا تصح موضوعة. قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة كما أشرنا. قال: والموضوعات في كتب التفسير كثيرة. قال: مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، أبي بسم الله، الجهر في البسملة أي في الصلاة. هذه مسألة مختلف فيها، وكنا تكلمنا عنها من قبل، الجهر في البسملة مسألة مختلف فيها، هل يصح فيها حديث أو لا يصح، منهم من ضعف ما ورد فيها، ومنهم من صحح بمجموع طرقه ما ورد فيها، ومنهم من قال أنه يجهر بها أحيانا وليس دائما، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، وكذلك ابن القيم يقول يجهر بالبسملة أحيانا لكن لا دائما. وللدارقطني كتابا في ألف مؤلفا في الجهر بالبسملة، الدارقطني ألف مؤلفا في الجهر بالبسملة، تكلم على حديث الواردة في الجهر بالبسملة. قال: وحديث علي الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، في قوله دائما يذكر في كتب التفسير، في قوله نعم ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فيذكرون تحت هذا، أو الغالب من يذكر هذا الحديث يذكره تحت هذه الآية. قالوا أنها نزلت في علي أنه كان راكعا، فأتاه سائل فسأله فمد يده وهو راكع إلى خاتمه وأعطاه الخاتم، وأعطاه الخاتم، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح كما ذكر. قال: فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، قصة الخاتم في الصلاة موضوعة باتفاق أهل العلم. قال: ومثل ما روي في قوله: ولكل قوم هاد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. روي في هذا الباب عن ابن عباس مما روي بنحوه وله طرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا المنذر وعلي الهاد، أنا المنذر وعلي الهاد، بك يا علي يهتدي المهتدون، أنا المنذر وعلي الهاد بك يا علي يهتدي المهتدون. هذا الحديث مشهور في كتب الرافضة، هذا الحديث مشهور في كتب الرافضة، وقد رد عليه تفصيلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد السابع من كتابه منهاج السنة النبوية صفحة 39 و100، تكلم على الحديث تفصيلا وبين أنه لا يصح لا سندا ولا متنا، لا يصح لا سندا ولا متنا. وهذا الكتاب أو ممن استدل بهذا الكتاب وسبب رد شيخ الإسلام على هذا الحديث، لأن صاحب الكتاب منهاج الكرامة في إثبات الإمامة استدل به، منهاج الكرامة في إثبات الإمامة استدل به، وهو ابن مطهر الحلي، وهو الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية. أو نعم مجلد السابع صفحة 39 و100، مجلد السابع صفحة 39 و100. وكذلك تكلم عليه تفصيلا ورد عليه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وبين أنه موضوع، وذكر رحمه الله تعالى قال أن هذا الحديث مما تلهج به الشيعة، قال ويتداولونه في كتبهم. هذا الحديث مما تلهج به الشيعة ويتداولونه في كتبهم، قال فهذا إمامهم ابن مطهر الحلي قد ذكره في كتابه منهاج الكرامة في إثبات الإمامة. والشيخ أطال رحمه الله تعالى في الكلام عليه وبين أنه موضوع في المجلد العاشر صفحة 35 و500 من السلسلة الضعيفة، في المجلد العاشر صفحة 35 و500 من السلسلة الضعيفة بين أنه موضوع لا يصح لا يصح. قال أنه علي، قال وتعيها أذن واعية، كذلك قال أذنك يا علي، وهذا ذكره الثعلبي في تفسيره، وكذلك ذكره الزمخشري في قوله لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، فمما روي أنها أذن علي، وهذا لا يصح كما ذكر الإمام ابن كثير وغيره، وذكروا أن في ذلك نكارة، فهذا لا يصح كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله فصل في النوع الثاني الخلاف الواقع في التفسير من جهة الاستدلال، وأما النوع الثاني من سببية الاختلاف فهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صدقا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وأبي عبد الله بن ماجة وابن مردويه، أحدهما قوم اعتقدوا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، قال وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، هنا الضمير يرجع على من؟ قوله أما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو يعلم بالاستدلال لا وهو يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يتكلم على ماذا هنا؟ أو يتكلم على من؟ قوله وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو يعلم قال بالاستدلال لا بالنقل، فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين. ها؟ الأول لا لا لا كله حتى اللي قبلها قبلها المفصل باختلاف التضاد، لكن أنا لا أما النوع الثاني مستدعي الاختلاف. قاله ما يعلو بالاستدلال لا بالنقل، وأكثر ما فيه الخطأ من جهتين. حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين، فإن التفسير يذكر في الكلام هؤلاء صرفا لا يكاد. ويتكلم على ماذا؟ نعم تفضل. ها؟ تفسير بالرأي. كيف تفسير بالرأي؟ لماذا تفسير؟ ونعم أيضا هذا يتكلم على أي شيء هنا أو على من يتكلم؟ قوله وأما النوع الثاني مستدل الاختلاف وما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. تكلم عن الذين أتوا بعد تابعين تكلم على أي تفسير؟ كما قلنا يتكلم على من؟ هو التفسير اللي درسناه في النوع الأول كان تفسير بالمحفوظ لغة القرآن، التفسير بالقرآن، القرآن والقرآن السنة. هذا النوع هو التفسير بالعقل الذي يكون فيه العقل أكثر من النقل هو المأثور. لا لا الذي يكثر في العقل هو الرأي مش المأثور. الذي يكثر فيه العقل هو الرأي مش المأثور. هو لا يتكلم معه رجع إلى أول كتاب لأنه قال بأول فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل أو الاستدلال. إيه؟ هو ذكر الاختلاف الأول اللي هو النقل طريق النقل يعني. إيه؟ في المأثور وذكر أوجه الاختلاف في المأثور العام، والآن انتقل إلى النوع الثاني وهو أنواع الاختلاف في الاستدلالات. كيف بوع الاستدلالات والنظر إلى التفاسير من حيث الآراء، فكيف هي أنها تختلف من رأي إلى آخر؟ يعني هذا الرأي؟ نعم، العقول تتفاوت. يعني لا قصدك هذا الفصل يتكلم فيه على الرأي؟ يتكلم عن الاستدلالات، وجهة الاستدلال، يعني النظر إلى الدليل والاستدلال به. أنت نظرت إلى الدليل من وجهة نظر، وأنا نظرت من الدليل من وجهة نظر، فأنا استدلت به على شيء وأنت استدلت به على شيء. لا إحنا مر معنا أن بعض التفاسير هي تفاسير نقلية بحثة. نعم. بعض التفاسير هي تفاسير نقلية بحثة، أي أن أصحاب هذه التفاسير يعتمدون فقط على النقل دون الكلام على الاستنباط ودون كلام على وجه الاستدلال. من التفاسير كذلك النقلية فيها نقل وفيها استدلال. من التفاسير النقلية أي التفاسير المتعلقة بالتفسير بالمأثور، هذه التفاسير فيها تفاسير بالنقل، أي أنها نقلية عرفت أنها يعني يكثر فيها الاستدلال بالنقل، لكنها الميزة التي تتميز بها عن التفاسير السابقة أن هذه التفاسير يعني فيها استدلال. وهنا قد يقع الاختلاف، هنا في هذا التفسير قد يقع الاختلاف، وسبب الاختلاف راجع إلى فهمهم للاستدلال، فهمهم للدليل. سبب الاختلاف راجع إلى فهم الدليل، وكذلك راجع إلى استخراج الحكم من الدليل، أو استخراج الحكم الذي يدل على المسألة من الدليل. فهنا هذا يتفاوت، هذا يتفاوت بتفاوت العلماء. فالعلماء ليسوا على مرتبة واحدة في فهم النصوص واستنباط الأدلة منها، ليسوا على درجة واحدة. فلهذا قال وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. لا أعني بذلك أنه ليس فيه نقل، فيه نقل لكن يغلب عليه الاستدلال. الآن احنا ذكرنا مثلا من كتب أو من التفاسير التفاسير التي اعتنت بتفسير آيات الأحكام. عندنا تفاسير لها عناية بآيات الأحكام، فلهذا نجد أن من كان مالكيا يغلب عليه على تفسيره ترجيح المذهب الإمام مالك، وكذلك بالنسبة للشافعية وبالنسبة للحنابل وبالنسبة للأحناف. وهذا ما يسمى عند العلماء بأحكام القرآن، هذا ما يسمى عند العلماء بأحكام القرآن. فأحكام القرآن مضمون هذا التفسير الذي يسمى بأحكام القرآن مضمونه أو يغلب عليه الكلام على المسائل الفقهية والكلام على الترجيحات المذهبية. مثلا عندنا أحكام القرآن لابن العربي المالكي، يغلب عليه ترجيح أقوال إمام مالك، كذلك القرطبي يغلب عليه، ومالك يغلب عليه ترجيح قول إمام مالك. مثلا عندنا تفسير أو عندنا كتاب أحكام القرآن للبيهقي، عندنا كتاب أحكام القرآن للبيهقي، فهذا يغلب عليه كذلك المذهب الشافعي. عندنا كذلك أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي، لأبي بكر الجصاص الحنفي، هذا يغلب عليه كذلك المذهب الحنفي، أي ترجيحات المذهب الحنفي. وكذلك عندنا أحكام القرآن لأبي يعلى الفراء الحنبلي، وإن كان هذا الكتاب غير مطبوع، يغلب عليه ترجيحات مذهب الإمام أحمد. ويضاف إلى ذلك، أي إلى كتاب أبي يعلى، أي من له عناية بأحكام القرآن على المذهب الحنبلي، كتاب أو ترجيحات المذهب الحنبلي، كتاب زاد المسير في علم التفسير، زاد المسير لابن الجوزي، زاد المسير ابن الجوزي. فهذا التفسير، أي زاد المسير لابن الجوزي رحمه الله تعالى، هذا مرجع عند الحنابلة، هذا مرجع عند الحنابلة. وذكرنا أن عدد آيات الأحكام في القرآن تقدر بكم؟ تقريبا 500 آية. عدد آيات الأحكام التي في القرآن تقدر بهذا العدد، تقدر بهذا العدد بحوالي 500 آية. ولهذا تجد أن أهل الأصول عند كلامهم على المجتهد وعلى شروط المجتهد يقولون لابد أن يكون حافظا لآيات الأحكام، وإن كان حفظ القرآن أولى كاملا، لكن يشترطون، يقول لابد أن يكون حافظا لآيات الأحكام. وابن القيم أشار إلى الاختلاف الذي في تحديد عدد آيات الأحكام، والراجح أنه قرابة 500 كما في كتابه إعلام الموقعين، كما في كتابه إعلام الموقعين. قال رحمه الله تعالى: فإن التفاسير الذي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا، أي صرفا أي كلام الصحابة وكلام التابعين، معنى صرفا أي خالصا. قال: لا يكاد يوجد فيها التابعين، فإن التفاسير يذكر فيها، قال: لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، أي من أي جهة؟ الكلام على الاستدلال أن هذه التفاسير أثرية، لأنها فقط مجرد نقل، معنى صرفا أنها تفاسير تعتني فقط بالنقل، فلا يوجد فيها الاستدلال الاستنباط والكلام على المعنى، فقط مجرد النقل. قال: فإنها، قال: من هاتين، مثل تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني المتوفى رحمه الله تعالى في السنة 11 بعد 200. قال: وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي المتوفى في سنة 97 و100. قال: وعبد بن حميد الكسي الضبي المتوفى سنة 49 و200 للهجرة، سنة 49 و200 للهجرة. قال: وعبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم الدمشقي الذي توفي رحمه الله تعالى سنة 45 و200. قال: ومثل تفسير الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله إمام أهل السنة الذي توفي سنة 41 و200 للهجرة. قال: وإسحاق بن راهوية الحنظلي المتوفى سنة 38 و200. قال: وبقي بن مخلد القرطبي إمام ومفسر بقي بن مخلد القرطبي إمام ومفسر من مفسري الأندلس المتوفى سنة 76 و200. ويقول عنه العلماء أنه له مسند من أكبر المسانيد، له مسند من أكبر المسانيد، وللأسف مسنده فقد، لا يوجد منه إلا الشيء اليسير. له مسند بقي بن مخلد، له مسند من أكبر المسانيد، ومعروف أنه كان رحالا رحمه الله تعالى. قال: وأبي بكر بن المنذر محمد بن إبراهيم النيسابوري المتوفى سنة 18 و300 للهجرة 18 و300 للهجرة. قال وسفيان بن عيينة الهلالي المتوفى سنة 98 و100. وسفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى توفي قبله. سفيان بن سعيد الثوري توفي سنة 61 و100. قال وسنيد، وهو سنيد بن داود المصيصي، سنيد بن داود المصيصي كان إماما لكن ضعف، أي حديثه ضعيف. قال وابن جرير محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى ووفاته كانت في السنة 110 بعد 300. قال وابن أبي حاتم أي عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 27 و300. قال وأبي سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد الأشج الكوفي، عبد الله بن سعيد الأشج الكوفي المتوفى سنة 57 و200. قال وأبي عبد الله بن ماجة وهو محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن، محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن. وقزوين هي من أرض إيران. وفاته رحمه الله تعالى كانت في سنة 73 و200. محمد بن ياز محمد بن يزيد القزويني وفاته كانت في سنة 73 و200. قال وابن مردويح أحمد بن موسى الأصبهاني أبو بكر بن مردويح أحمد بن موسى الأصبهاني توفي رحمه الله تعالى في السنة 110 و400. توفي رحمه الله تعالى في السنة 110 و400. خلاصة ما ذكر شيخ الإسلام، نستطيع أن نقسم هذه التفاسيل التي ذكرها شيخ الإسلام إلى ثلاث أقسام، لأن معرفتها مهم. هذه التفاسيل التي ذكرها شيخ الإسلام نقسمها إلى أقسام من ثلاث. القسم الأول من هذه التفاسير ما وصل إلينا، أي هو مطبوع. القسم الأول من هذه التفاسير ما وصل إلينا وهو مطبوع، كتفسير عبد الرزاق وكذلك كتفسير الطبري وكذلك كجزء من تفسير ابن المنذر، جزء من تفسير ابن المنذر وكذلك كغالب تفسير ابن أبي حاتم. القسم الأول ما وصل إلينا كتفسير عبد الرزاق وكتفسير الطبري وكجزء من تفسير ابن المنذر وكذلك كغالب تفسير ابن أبي حاتم. هذه الكتب موجودة مطبوعة. القسم الثاني ما وصل إلينا بواسطة، أو وصل جزء منها إلينا بواسطة. أما الأولى فمباشرة، أي مطبوعة مباشرة. ما معنى بواسطة؟ أنها منقولة في كتب أخرى، في مراجع أخرى، مثلا كتفسير عبد بن حميد الكسي الضبي، كتفسير ابن عيينة، كتفسير سنيد، كتفسير أبو سعيد الأشج، كتفسير ابن مردويه. والسيوطي رحمه الله تعالى يكثر من ذلك، أي من نقل ذلك، كما في كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور، أي يكثر من النقل عن هؤلاء. القسم الثالث يعتبر مفقودا، يذكر في التراجم لكن يعتبر مفقودا، كتفسير وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي وكذلك كتفسير الإمام أحمد بن حنبل وكذلك كتفسير إسحاق بن راهوية الحنظلي وكتفسير بقي بن مخلد القرطبي وكتفسير الإمام محمد بن يزيد بن ماجة القزويني وكتفسير الإمام محمد بن يزيد بن ماجة القزويني. فهذه كتب، هذه الكتب أو هذه التفاسير مفقودة، لم تصل إلينا، وإن كانت كما ذكرنا تذكر في التراجم. تفسير الطبري رحمه الله تعالى هو ديوان من دواوين التفاسير، وهو أصلح التفاسير كما قرأنا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا التفسير معروف بتفسير الطبري، وسماه رحمه الله تعالى أي الإمام الطبري محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى أبو جرير سماه ابن جرير سماه رحمه الله تعالى بجامع البيان عن آي القرآن، جامع البيان عن آي القرآن، جامع البيان عن آي القرآن، وهو من التفاسير التي تعتبر أصل وعمدة في باب التفسير بالمأثور، في باب التفسير بالمأثور. يعتني رحمه الله تعالى بتفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بكلام سلف الأمة، وتفسير القرآن بكلام سلف الأمة. ويذكر رحمه الله تعالى، أو لا يكتفي بذكر، أو الغالب أنه لا يكتفي بذكر قول، بذكر قول واحد في تفسير آية، وإنما يعدد ويكثر من الأقوال. ولهذا بعد أن يفسر، بعدما يفسر الآية تفسيرا مجملا ويذكر رأيه ومعناها، يقول أو يبوب رحمه الله تعالى بقوله: وتأويل هذه الآية. يأتي رحمه الله تعالى بهذه اللفظة: وتأويل هذه الآية. ومن ميزاته كذلك رحمه الله تعالى أنه مسند، أن الطبري مسند، يسند، فالكتاب مسند أي يكثر من ذكر الأسانيد. ولهذا ذكر العلماء أن حقيقة أو أن تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في حقيقته يعتبر شبه مختصر من كتاب تفسير الطبري. تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وسيأتي الكلام عليه، يعتبر شبه مختصر من كتاب الطبري. فابن كثير يحذف الأسانيد ويسند، خاصة ينقع الإمام أحمد. وكذلك الطبري يشيل القراءات ويذكر قليلا الإسرائيليات، يذكر قليلا الإسرائيليات، لكن مثل ما ذكرنا الذي يغلب على تفسير الطبري أنه تفسير بالمأثور، وإن كان كذلك تفسير ابن كثير يعتبر من التفسير بالمأثور، وكذلك تفسير البغوي يعتبر من التفسير بالمأثور، لكن الذي يغلب على تفسير الطبري أنه تفسير بالمأثور مقارنة بباقي التفاسير. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه تفصيلا في بابه، حنقف عند هذا. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.